إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وإن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فأيها الأحبة في الله، إني والذي فلق الحبة وبرأ النسمة أحبكم في الله، ونسأل الله أن يجعل عملنا كله صالحا وأن يجعله لوجهه خالصا وأن لا يجعل فيه لأحد غيره شيئا. إخوتي في الله، كيف حال قلوبكم مع الله؟ اللهم أصلح قلوبنا وقلوب المسلمين. إخوتي في الله، إني والله أخاف عليكم من دنس القلوب، والقلوب خلقها الله جل جلاله أبيض ما تكون، أطهر ما تكون، أنظف ما تكون، أضوأ ما تكون، فقدرتها بالمعاصي ودنستها بالذنوب وتلاعبت بقلبك الأهواء ونأيت بقلبك عن الله فضعت. اللهم ردنا إليك ردا جميلا، وخذ بأيدينا ونواصينا إليك أخذ الكرام عليك. يا كثير الدنس، يا كثير الدرن والدنس، يا من كلما قيل له أقبل انتكس، يا من أمر بترك ما يفنى لما يبقى فعكس. جاء الأجل، جاء الأجل وحديث الأمل هوس، يا مؤثرا على الصواب عين الغلط، يا جاريا في أمره على أقبح نمط، يا مضيعا وقته المغتنم الملتقط، أي شيء بقي بعد الشمط؟ أتنسى ما سلف لك وفرط، وأبوك بزلة واحدة هبط. تكلم عند ابن عقيل الحنبلي في مجلس الدرس عن مسألة هل يغضب الله على عبد بذنب واحد، فقيل لا وقيل نعم، فقال الشيخ كم ذنب أذنبه آدم حتى أهبط من الجنة؟ إنه ذنب واحد. فنزل هذه النزلة الشديدة، اللهم عافنا من الذنوب والمعاصي، ذنب واحد أخرج أباك آدم من الجنة، ذنب واحد قد تحرم به من الجنة، ذنب واحد قد يبعدك عن الله كما بين المشرق والمغرب. اللهم تب علينا وعلى عصاة المسلمين. ذنب واحد، ذنب واحد، انتبه. فهذا الذنب لا تدري، قال بعض السلف اذنبت ذنبا فما زلت منذ 4 سنين الى خلف، بذنب واحد 4 سنين في نزول نعم أبوك بزلة واحدة هبط. أخي في الله، ما عندك من التوبة خبر ولا لها فيك أثر. تتوب من الذنب فإذا بدا لك بدا لك من علم أن عند الله حسن المآب آب، من خاف الجزاء أصلح ما في الكتاب، من عرف ما في الكتاب تاب، من حذر يم العذاب ذاب، من سار في طريق الإيجاب جاب، من ذكر فعل الموت بالأب والجد جد، من تفكر مرارة الكأس كاس. أخي في الله، ويحك، دع محبة الدنيا، فعابر السبيل لا يتوطن. وعجبا، تضيع منك 10 جنيهات فتبكي، وقد ضاع عمرك وأنت تضحك. وعجبا لك، تستوفي مكيال هواك وتطفف في كيل صلاتك، ألا بعدا لمدين كما بعد ثمود. تقف ببدنك في الصلاة ووجهك ملتفت نحو الباب، ما يصلح مثلك في الحرب أنت تفضح صف الجهاد. ما تحسن بك ملابس الجهاد، غدا توبخ وقت عرض ألواح، ألم نعمركم؟ كيف يكون حالك حين ينظر إليه فتوبخ ويقال ألم نعمركم؟ ما يتذكر فيه من تذكر وجاءكم النذير؟ بضاعتك أيام عمري وقد انتهى بها قطاع الطريق، رجعت إلى بيت الأسف بأعدار فارغة، انظر لعله تخلف فيها شيء تعامل به، فبقية عمر المؤمن أخطر مما مضى. كان فضالة بن صيفي كثير البكاء، فدخل عليه رجل وهو يبكي، فقال لزوجته: ما شأن هذا؟ لا نعرف نكلمه، كلما رأيناه باكيا. قالت: زعم أنه يريد سفرا بعيدا وما له زاد. سفرك بعيد وزادك قليل لا يبلغك. أخي في الله، كيف حال قلبك مع الله؟ كيف زادك الذي يبلغك الدار الآخرة؟ يا هذا، الآخرة دار سكانها الأخلاق الجميلة، صادق اليوم سكانها لتنزل عليهم يوم القدوم. فإن من قدم على بلد لا صديق له به نزل بالعراء. يا هذا، فني العمر في خدمة البدن وحوائج القلب كلها واقفة، انهض الى التلافي قبل التلف. الكلف يداوى قبل ان يصير بهاقا، والبهق يلاطف قبل ان يعود برصا. سمعت ذي؟ الكلف يعالج ويداوى قبل ان يصير بهاق، والبهاق يلاطف قبل ان يعود برص. هكذا تدرج في قلبك مع الذنوب والمعاصي، في بداية الزلل اذا مسهم طائف، وفي وسط الزلل كلا بل ران على قلوبهم وفي آخر الزلل أم على قلوب أقفالها؟ وصلت؟ نعم، هذه هي البداية. إذا مسهم طائف معصية مارة، إذا مسهم طائف، فإذا استروح الطائف وسكن ران على القلب، كلا بل ران على قلوبهم. فإذا استحكم الران أم على قلوب وضع القفل على القلب. اللهم افتح أقفال قلوبنا. أتبكي على معاصيك والإصرار يضحك؟ أتخادع بالتوبة؟ إنما تمكر بدينك، إنما تمكر بدينك. ويحك، تريد الليلة نصحك؟ خذ مني هذه لله. حصل كبريت عزيمة قبل أن تفدح نار توبة، وقبل نزول الحرب تملأ الكمائن. حصل كبريت عزيمة لكي تقدح نار توبة. إذا قدحت وليس معك كبريت لن تسعف. لابد من عزيمة على التوبة، فإذا حصلت التوبة حصل الثبات. قبل نزول الحرب تملأ الكمائن. ويحك، تطمع أن تخرج إلى فضاء قلبك؟ لا يمكن، حتى تتخلص من وبقات نفسك. كيف لا يفتقر إلى الرياضة لإزالة الكدر من أول غذائه دم الطمس؟ ابكي، ابكي على ظلام قلبك يضيء. اللهم نور قلوبنا. كيف لا يفتقر إلى الرياضة لإزالة الكدر من أول غذائه دم الطمس؟ ماذا كان غذاؤك وأنت جنين؟ هذا الدم. فلذلك لا بد من التطهير الذي سماه الله التزكية. اللهم طهر قلوبنا وأبداننا، أنت الكريم يا رحمن. أحبتي في الله، إخوتي في الله، هذا لقاء الختام لنبدأ بعده مرة أخرى في دروس الرحلة إلى الدار الآخرة. والليلة خاتمة قصة أصحاب الأخدود. نسأل الله عز وجل أن ينجي المسلمين والمسلمات. وقفنا مع نجاة الغلام واشتراطه اشتراطه على الملك. جاء يمشي إلى الملك بعد أن قضى على أصحاب الملك مرتين، مرة من فوق الجبل ومرة في اليم. ما سبب عودة الغلام إلى الملك؟ سبب عودة الغلام هو نفس سبب طلبه النجاة من جنود الملك، نفس السبب. إنه طلب النجاة من الموت، اللهم اكفنيهم بما شئت، وعاد إلى الملك يطلب الموت. وصلت؟ انتبه، افهم. هو فر من الموت بقوله اللهم اكفنيهم بما شئت، ثم عاد يقول يدل الملك كيف يقتله. كيف؟ انه نفس السبب، انه لم يبلغ دعوة الله. طلب النجاة ليبلغ، وطلب الموت ليبلغ، نفس السبب. كما قلت لكم في اللقاء الماضي ان الحياة ليست هدفا في حد ذاته، انما الهدف من الحياة طلب رضا الرب. هذا هو هدفك من الحياة. لذلك المؤمن ليس حريصا على حياة، ليس حريصا على المعيشة، انه يريد رضا الله. انظر الى النبي محمد ما صلى عليه الصلاة والسلام حين يقول لما خير بين مفاتيح خزائن الدنيا والخلد فيها وبين ان يلقى الله فاختار لقاء الله. موسى عليه السلام لما جاءه ملك الموت فصفحه ففقأ عينه فقال ضع يدك على جلد ثور ولك بكل شعرة سنة. قال ثم ماذا؟ قال الموت. قال فالآن فالآن إن الإنسان يعيش لزيادة لتثقيل كفة الحسنات، يعيش لزيادة حمل الطيبات، يعيش لطلب رضا الرب. لذلك جلس ثلاثة من السلف، سفيان الثوري ومعه رجلان آخران لا أذكر المقصود. قال سفيان والله إني لأشتهي الموت حذرا من الفتن. فقال الآخر أما أنا فوالله لا أشتهي الموت، كيف وكل يوم أزدد فيه علما بربي أزداد فيه قربا من ربي. قيل وللثالث وأنت ماذا تشتهي؟ قال أما أنا فلا أشتهي شيئا أحبهما إليه. قال إيه؟ أحبهما إلي. أنا لا عايز أعيش ولا عايز أموت. الذي يريده الله هو ما أريده وهو الأحب إلي. هكذا المسلم. ولذلك أنت تتأمل هنا كيف أن الغلام ذهب يدل الملك على كيفية قتله. لست بقاتلي حتى تفعل ما أمرك به. هل هذا يجوز؟ نعم، رغم أنه هو الذي قال اللهم اكفنيهم بما شئت. هنا ينضبط منهجك السلفي في قضية التضحية وطلب الشهادة، أنها ليست لعبة. إن لقبول العمل عند الله شرطان: الإخلاص والمتابعة. لابد أن يكون العمل خالصا صوابا. كثيرا ما يكون العمل خالصا ولكنه لا يكون صوابا. يا ناس مخلصين، يعني اللي انت بتشوفه ده بيروح يفجر نفسه في الجنود الاسرائيليين احسبه مخلص، ده مضحي بايه؟ بحياته. لكنه فقد شرطا اخر لقبول عمله، وهو ان يكون على سنة المصطفى، ان يكون العمل لابد ان يكون صوابا. لذلك المثنى بن حارثة في موقعة الجس قال هلك قوم جعلوا همهم الشهادة. اين الصواب؟ ليست هذه القضية. ان ظفر مسلم عندنا يساوي بشر الدنيا من الكافرين، صح ولا لا؟ قال رسول، ليس لانني اقول ذلك، لان رسول الله قال ذلك، قال صلى الله عليه وآله وسلم للكعبة ما أعظمك وما أعظم حرمتك وللمسلم أعظم حرمة منك. حرمة المسلم أعظم من حرمة الكعبة. لهدم الكعبة أهون عند الله من سفك دم مسلم. لزوال الدنيا أهون عند الله من سفك دم مسلم. لذلك ينبغي أن ننتبه إلى هنا، إلى القضية هنا، أن القضية ليست الحرص على حياة المسلم في كفر، بل الحرص على تبليغ دعوة الله، الحرص على إيصال الدعوة. لقد قلت لكم وحسرتاه أن تأتينا إحصائية أجرتها مؤسسة بريطانية أن 41% من سكان العالم لم يسمعوا شيئا عن الإسلام. 41% من سكان العالم لا يعرفون لا يعرفون شيئا عن الإسلام. ذكر لي أحد الأطباء كان في مؤتمر في اليابان وهناك كان يصلي، فسأله اليابانيون أطباء ماذا تصنع؟ قال لهم أصلي. صلي إيه؟ قال لهم ديننا الإسلام. إسلام إيه؟ ما تسمعوش عن الإسلام؟ أبدا. يعني إيه إسلام؟ سبحان الملك. يبقى إحنا ملناش لازمة على الدنيا دي، صح؟ نعم. للأسف الشديد قلت أنه حصل في وقت من الأوقات هزيمة لنا حين ارتددنا من موقف ومقام دعوة غير المسلمين إلى الإسلام، رجعنا انتكسنا تراجعنا خطوة لدعوة المسلمين إلى الالتزام، ثم اليوم رجعنا خطوة أخرى انسحبنا من الصف الثاني إلى الصف الثالث، لتصير جهود الدعاء 90% من جهود الدعاء منصبة على دعوة الملتزمين لإحسان الالتزام. فما عدنا ندعو الناس المسلمين ولا عدنا ندعو الكافرين، وانصبت جهودنا على الملتزمين. أليست هذه نكسة؟ اي والله. نعم. ما مهمته؟ انتبه، حين يكون ايصال تلك الدعوة الى هؤلاء الكافرين لابد منها، كانت الامة كلها مغيبة مع في عصر الغلام، كل الامة تشهد ان الملك لا اله غيره ولا رب سواه. الغلام قلبه يتفطر يريد ان يسمع الناس كلمة اخرى، فوسائل الاعلام في يد الملك لم يسمعوا ان لهم ربا غير الملك، هو يريد ان يسمعوا كلمة رب اخر غير الملك، يريد ان يسمعوا كلمة رب الغلام، ان للغلام ربا اخر. لذلك ضحى بحياته، هو نفسه السبب الذي حاول ان ينقذ حياته لنفس السبب. جاء يمشي الى الملك، وانتبه معي، فهذه نقطة مهمة وخطيرة. انتم معايا؟ طب صل اللهم صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. ذبح أستاذه أمام عينه، صح؟ شق نصفين، وذبح جليس الملك أمام عينه، صح؟ وحول قتله مرتين من فوق الجبل ومن وفي البحر مرتين. رجع يمشي إلى الملك ولم تؤثر محنته في منهجه. إن أشهى على قلبك دي، أن المؤمن المخلص صاحب المعتقد الواضح لا يؤثر الواقع مهما كان في منهجه، ولا تؤثر النتائج في منهجه، فإنه لا يمنهج حياته على النتائج، وإنما يمنهج حياته على الغايات. وصلت ولا ترجم؟ ترجم. اللهم صل على النبي محمد وآله وسلم تسليما كثيرا. أترجم. الغلام لما شاف الملك بيقول انا ربكم، ويقتل ده ويقتل ده ويكيد ويمكر بده، ما غيرش منهجه ابدا. لم يحدث التصرف الذي يحدث غالبا. غالبا ما تجد انسان يلتزم منهج في التغيير، التربية وطلب العلم والدعوة الى الله، فاذا اوذي ينتقل الى التكفير. معقول اللي بيعمل كده يبقى مسلم؟ لا، يبقى كافر. اقلب. الغلام ما تلونش، لم يتلون. عرف حذيفة بن اليمان لما جاءه الموت وجلس عبد الله بن مسعود عند رأسه وقال أوصني، فقال حذيفة بن اليمان ألم يأتك اليقين؟ قال عبد الله بن مسعود بلى وعزة ربي. قال حذيفة فإياك والتلون فإن دين الله واحد. إياك وإيه؟ إياك والتلون فإن دين الله واحد. التلون كل يوم بمنهج، كل يوم برأيه، كل يوم بطريقة، لا، ده اللي بيرتب منهجه على النتائج. ان اذا عملت كذا تبقى النتيجة كذا، ابقى كذا، كانت النتيجة كذا لا احول لكذا، كانت النتيجة كذا احول، لا. صاحب المنهج الصحيح يستمد منهجه ببصيرة بنور فلا يحول ولا يتلون. الغلام لم يغير منهجه ابدا. ان بعض الناس بعد ان يعيشوا مرحلة من مراحل الخطر يخرجون من هذا الخطر بقرارات اما تغيير المنهج او تفادي الخطر في جميع المواقف. يخرج بمنهج جديد، الدروس خطر خلاص بلاش، فلان خطر لا بلاش، طريقة لا، نعم. يصبح هذا القرار اساسا في تحديد تصور جديد ومنهج جديد لحياتهم. لم يفعل ذلك الغلام، بل عاد متمسكا بمنهجه بصورة كاملة ودقيقة، عاد الى نفس النقطة، نفس الموقف، المواجهة مع الملك، فلا تراجع ولا حتى تأجيل، ترجع تاني لنفس النقطة اللي كنت عليه قبل ما تدخل، قبل اي شيء ترجع تاني لنفس النقطة اللي كنت عليه. طلب العلم، التربية، الدعوة الى الله. ماذا اثمرت المحنة؟ مزيدا من الثبات، مزيدا من التمسك انك على الحق. اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. قال للملك لست بقاتلي، دي الفايدة الثالثة، لست بقاتلي، حقيقة اعتقادية مطلقة. لن يكون ايمانك صحيحا الا اذا تحقق في ضميرك هذا الاطمئنان القلبي انه لن يقتلك احد الا باذن الله. يحصل في القلب اطمئنان، اطمئنان بي لو اجتمعوا على ان يضروك بشيء، ها؟ لن يضروك، لن يضروك الا بشيء قد كتبه الله عليك. وهنا يرتفع ترمومتر الايمان حين تقول بمنتهى الثقة واليقين لست بقاتلي، لن تقتلني، لن تؤذيني، لن تضربني، لن تحبسني، لن الا اذا شاء القهار ربي وربك الله. الاطمئنان القلبي الى هذا المعنى، هذا المعنى لابد كذلك ان يرتبط بالاسباب، صح ولا لا؟ ما تعليش صوتك تاني. هذا المعنى لابد ان يرتبط بالاسباب، يعني ما يجيش الواحد يقف قدام القطر وماشي يقول القطر مش هيموتني الا باذن الله. ايوه ربنا كتب انه هيموتك باذن، لان الله ربط الاسباب بايه؟ بمسبباتها. انت ساكتين ليه؟ ربط الاسباب بايه؟ بمسبباتها، واضح؟ عشان ايه؟ قلت لكم قبل كده ان احنا لو جبنا، لو جينا لشجرة جميز ولا شجرة توت وقعدنا تحتيها نقول يا رب يا رب تطرح تفاح يا رب. ممكن تطرح تفاح؟ الله قادر، لكنه لا يفعل، لان الله ربط الاسباب بمسبباتها. عشان كده قلت لكم ان الله ربط التمكين باسباب شرعية وسنن كونية لا يتحقق التمكين الا بها. لا يجدي مع هذه السنن استعجال الاذكياء ولا اوهام الاصفياء. لازم تأتي بالسنن دي كده عدل، لازم. لكن الانسان في غفلة، اللهم نبهنا من غفلتنا يا رب. شوفوا بقصة اصحاب الاخدود وخلي بالك من الكلام ده. ينام ينام فيه. تصلي على رسول الله عليه وعليه الصلاة والسلام. قصة اصحاب الاخدود في القرآن في آخر السورة ربك بيقول إيه؟ إن ربك فعال لما يريد. ده تلخيص القصة، تلخيص القصة عنوانها إيه؟ إن ربك فعال لما يريد. الله تعبدنا بمباشرة الأسباب، قال فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه. ايوه امشي دي السبب، ولكن الرزق رزق مين؟ الله. فقد يتناسب السبب مع نتيجته وقد لا يتناسب، صح ولا لا؟ يعني ممكن واحد بيشتغل 20 ساعة في اليوم وبيكسب في الشهر 2000 جنيه، واحد بيشتغل في اليوم ساعتين وبيكسب في الشهر 20,000. ممكن؟ مش دي قضية، مش قضية سعي، هي مش بكثر السعي، وإنما بتقدير الرزق من الرزاق. تعال شوف دي بقى واقعا في قصة أصحاب الأخدود، أن السبب كان قد تترتب عليه النتيجة وقد يترتب على السبب عكس النتيجة. شوف في قصة أصحاب الأخدود النتيجة عكس السبب، مثل تحول اتجاه الغلام، صح ولا لا؟ الساحر قال للملك اديني ايه؟ اديني غلام وعلمه السحر. خده بالاسباب ولا ما خدش ايه؟ الساحر خد بالاسباب، انه هات لي غلام وانا اعلمه. جاب له الغلام، وسخرت اجهزة الدولة مجتمعة لكي تصنع من الغلام ساحرا. ده سبب. الله يريد شيئا آخر، إن ربك فعال لما يريد، فيصير الولد وليا ولا يصير ساحرا. قهار. القضية مش كده، ممكن تسعى بجميع الأسباب وربنا يديك عكس النتيجة. قال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا. عشان ربنا يشيل من قلبك التعلق بالاسباب، وانما تتفرغ للتعلق بمسبب الاسباب. وقد تكون النتيجة الهائلة بالسبب البسيط. ممكن الغلام 8 سنين يشيل حصاه من الارض حتة زلطة، بسم الله اقتل اللهم هذه الدابة، يحدث حصوة تقتل دابة والبلد كلها واقفة محدش عارف يعدي. فقد تأتي النتيجة الهائلة بالسبب البسيط، ان ربك فعال بما يريد. 3 قد يرتبط السبب بالنتيجة، مثل قتل الغلام بالسهم. الملك هيرميه بسهم، يقع السهم في صدره يموت الغلام، رغم ان الغلام اللي قال اللهم اكفنيهم بما شئت كان ممكن بعد ما الملك يقول بسم الله ربي الغلام، الغلام يقول ايه؟ اكفنيه بما شئت، ما يموتش. لكن ربنا قدر ان السبب يلازم النتيج، النتيجة ان النتيجة تلازم السبب. وقد تأتي النتائج مختلفة بسبب واحد، قد يكون السبب واحد ولكن النتائج مختلفة. يعني ممكن انت تعمل نفس السبب، والواد اسامة نفس السبب، وعبد الله نفس السبب، وعبد الرحيم نفس السبب، وناصر نفس السبب، وربنا يدي كل واحد حاجة مختلفة عن التاني. ممكن؟ أين ربك فعال لما يريد؟ شوف واقف فوق الجبل هو والايه والجنود، اللهم اكفنيهم بما يتدهده الجبل يموت وهو. طب ازاي ما كان معاهم في البحر؟ المركب يتقلب هم يغرقوا وهو ينجو ازاي؟ الله يرتب على السبب الواحد النتائج المختلفة. احفظها مني دي بقى في غزوة بدر. الله يقول وإذ يريكموهم إذ التقيتم في أعينكم قليلا ويقللكم في أعينهم ليقضي الله أمرا كان مفعولا. سبحان الملك. المشركين 1000 والمسلمين 313. المشركين يبصوا على المسلمين يشوفوهم شوية صغيرين، والمسلمين يبصوا على المشركين يشوفوهم شوية صغيرين. يبقى السبب واحد لكن النتيجة مختلفة. فالمؤمنون حين يروا المشركين عددا قليلا يربط الله على قلوبهم، وحين يرى المشركون المسلمين عددا قليلا يصيبهم الانتفاخ والغرور والتواكل فيحصدهم المسلمون في ساعة. رغم ان الرؤية واحدة، ده بيشوفهم قليلين وده بيشوفهم قليلين، لكن العمل في القلوب عمل المهيمن. ان ربك فعال لما يريد. هي قضية كده، حين تؤمن بها تتأكد وتستوثق لست بقاتلي. فضل اللهم صل على النبي محمد وآله. اصل في شوية اسئلة تضحك هنا يعني في النهاردة. طيب انتوا عندكم استعداد تسهروا معنا الليلة دي شوية؟ طب صل عليه وعلى آله الصلاة والسلام. محدش يقول عايزين نصلي يعني؟ عايزين نصلي على النبي عليه الصلاة والسلام. تبعت سؤال بتقول ايه من الاسئلة اللي اتضحت، انها سمعت في اذاعة القرآن الكريم ان اللي عايزة زوج صالح تحط ايدها على دماغها بعد صلاة العشاء وتقرا سورة الكوثر 35 مرة. هذا هو اللعب في دين الله، هو ده اللعب بقى التهريج. بعد كده اللي هيشرب يصوم لحد ما بمناسبة عايز زوج صالح وارتباطها ب لست بقاتلي. اقعد اقعد استنى شوي، اقعد حطهم في الاوضه، هات كمان شويه في الاوضه، ما تنشغلوش بالكتاب اللي في ايديكم هتكلم عليه في الاخر. خليكم عارف موضوع زوج صالح ده ولا ما انتوش عايزين؟ طيب ارتباط موضوع زوج صالح بلست بقاتلي، احنا لسه بنقول واعلم ان الامة لو اجتمعت على ان ينفعوك بشيء فلن الا بشيء قد كتبه الله لك. يبقى الانسان في الحالة دي اصلا ما يبدأش زي ما قلتلكم في الدرس اللي فات لما الغلام قال اللهم اكفنيهم بنا شئت وكيف شئت، لم يقترح على الله. اقترح، ما قالوش يا رب اهلكهم، يا رب موتهم، يا رب خدهم، يا رب نجيني منهم، يا رب اعميهم عني، يا رب يسلموا، يا رب يهتدوا. حصل ابدا. بما شئت وايه وكيف شئت، هو دي قضية الاستسلام. وقفت مع الآية دي بقالي اسبوع النهاردة، اسبوع وحتة، في قول ايوب رب اني مسني الضر وانت ارحم الراحمين. قال ايه؟ مسني الضر وانت ايه؟ طلب الشفاء يا ابني، ها؟ طلب الشفاء؟ ما طلبش الشفاء؟ ما انسى يا رب اشفيني. حصل؟ ده بيقول اشتكى بس. قال ايه؟ مسني الضر وانت ارحم الراحمين. قال له يا رب موتني وريحني. قال اشفيني وعافيني. ما انسى حاجة. هو اشتكى. رب اني مسني الضر وانت ارحم الراحمين. قال ايه؟ فكشفنا ما به من ضر واتيناه اهله و مثلهم معهم ها رحمة من عندنا. الله. مش ممكن، مش ممكن. المسلمين ما بيفهموش. مش ممكن رحمة من عندنا. لو ايوب قال يا رب اشفيني كان ربنا شفاه، لكن لما قال له رحمة من عندك يا رب ربنا شفاه واداله اهله وايه ومثلهم معهم. رحمة ربك واسعة قوي. والله لو تعرفوا ربنا لتحبوه، والله لو تعرفوا تحبوه، بس انتوا متعرفوش كويس. دي المشكلة. شوف تيجي واحدة عايزة زوج صالح، يا بنتي ده ربنا كريم، بس انت ما تعرفوش، عمرك ما طلبت منه، ما طلبت منه بصدق لوجهه الكريم. كان في انسان مريض، اللهم اشف كل مريض مسلم وعافي كل مبتلى مسلم. بيقول الانسان ده مش هاخد الكيماوي، العلاج الكيماوي يعني. ليه؟ اكيد خلاص بيتعب يرسين. فقل خذ العلاج وقل يا رب لولا ان حبيبك محمد صلى الله عليه وسلم امر فقال تداووا لما تداويت فقد توسلت اليك بحبي لحبيبك. قولي انت عايز تتجوزي ليه؟ قولي ربنا عايز تتجوزي ليه؟ عشان ايه؟ مقابل ايه؟ قولي له يا رب الرحم اطلان ده عايز يحمل في اسامة بن زيد، عايز يحمل في خالد بن الوليد، عايز يحمل في عمر بن الخطاب. قولي له بس الصدق لربنا لا يخادع ولا يكذب عليه، فهو يعلم السر واخفى. اصدق الله يصدق لست بقاتلي. ثم الفائدة الرابعة، قال لست بقاتلي حتى تفعل ما امرك به. عزة الغلام تأخذ سيفا من كنانتي تضعه في كبد قوسك. اسمع يا ذي الكلام، ده الغلام بيقول للملك، بيقول له ايه؟ اسمع يا، اسمع يا ذي الكلام. لان الاصل في مسألة انه لما ياخد القوس السهم هيحطه فين؟ في كبد القوس، لكن هو يقول بيمليه. فتضعه في كبد قوسك ثم تقول ها بسم الله رب الغلام. مين اللي هيقول؟ الله. الملك اللي هو بيقول ايه انا ربكم الاعلى، هيقول رب الغلام، هيعترف اهو. هي دي قضية ان تصدق فتتحول من مأمور إلى آمر ومن ذليل إلى عزيز إذا أخلصت لله. شوف عبد الله بن أبي بن سلول لما قال لئن رجعنا إلى المدينة ليه ليخرجن الأعز منها الأذل. يوم ربنا يعز النبي ما تطلع عليه صلى الله عليه وسلم، ويرجع يقف عبد الله بن عبد الله بن أبي بن سلول ابنه يقول له اقف انت بقى الازل، ما انتش داخل غير لما ياذن لك النبي. اللهم اعز الاسلام والمسلمين، واذل الشرك والمشركين، واحمي بفضلك حوزه الدين، واجعل بلدنا هذا امنا مطمئنا سخاء رخاء وسائر بلاد المسلمين. بسم الله رب الغلام ينطق الملك باسم الله ربي الغلام مكذبا نفسه. يقول انا ربكم، والاخر يقول ايه؟ ربي الغلام. فباسم الله نطق الملك لما اخلص الغلام. اللهم ارزقنا الاخلاص واجعلنا من اهله. قلت لكم قبل كده ان اقصى نقطة استضعاف هي اول نقطة تمكين، بشرط ان تكون الفئة المستضعفة في اعلى نقطة اخلاص. لازم تبقى هي كده. لما تبقى في اعلى نقطة اخلاص يمكن الله لك. بسم الله ربي الغلام، بسم الله تحقق عجز الملك، بسم الله لم يكن الغلام خائفا، بسم الله يموت الغلام راضيا، بسم الله يسلم الناس جميعا، بسم الله يقتحم الناس الاخاديد في النار في سبيل التوحيد، بسم الله ينطق الطفل على صدر امه يا ام اصبري فانت على الحق، بسم الله. الله، لو عرفتم الله وكيف نحصي خصائص اسم، اسم الله بمسماه كل كمال على الاطلاق وكل مدح وحمد، اسم الله وكل ثناء ومجد وكل جلال وكمال وكل عز وكل جمال وكل خير واحسان وكل جود وفضل وبر، فله ومنه. فما ذكر هذا الاسم، اسم الله، الله، فما ذكر هذا الاسم في قليل الا كثره، ولا عند خوف الا اساله، ولا عند كرب الا كسفه، ولا عند هم وغم الا فرجه، ولا عند ضيق الا وسعه، ولا تعلق به ضعيف الا افاده القوه، اللي هو اسم الله. الله، ما تعلق به ضعيف الا افاده القوه، ولا ذليل الا اناله العز، ولا فقير الا اصاره غنيا، ولا مستوحش الا انسه. الله، الله، ولا ذكره مغلوب الا ايده ونصره، ولا مضطر الا كشف ضره، ولا شريد الا اواه. الله هو الاسم الذي به تكشف الكربات وتستنزل البركات وتجاب به الدعوات وتقال به الحسرات وتستدفع به السيئات وتستجلب به الحسنات. الله هو الاسم الذي به قامت الارض والسماوات. الله، الاسم الذي به انزلت الكتب وبه ارسلت الرسل وبه شرعت الشرائع وبه قامت الحدود وبه شرع الجهاد وبه انقسمت الخليقة الى السعداء والاسقياء. الله، الاسم الذي به حقت الحاقة ووقعت الواقعة، به وضعت الموازين القسط ونصب الصراط وقام سوق الجنة والنار، وبه، الله، به عبد رب العالمين وحمد، بحقه بعثت الرسل وعنه السؤال في القبر ويوم البحث والنشور، به الخصام واليه المحاكمة، فيه الموالاة والمعاداة. الله، به سعد من قام بحقه، به سعد من عرفه وقام بحقه، وبه سقي من جهله وترك حقه. فالله، اسم الله، هو سر الخلق والامر، به قام وثبت واليه انتهي، فالخلق به واليه ولأجله، فما وجد خلق ولا أمر ولا ثواب ولا عقاب إلا مبتدئا منه منتهيا إليه. وهذا مقتضى قول الله: ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. اسم الله، إذا كنت في ضر فقل يا الله، إذا استشعرت الفقر والفاقة والحاجة فقل يا الله، إذا استوحشت يوما فأردت مؤنسا لقلبك فقل يا الله، إذا ألم بك الخوف وامتلأ قلبك بالرعب فقل يا الله. الله الله الله. ذكر بعض العلماء ان هذا الاسم هو اسم الله الاعظم الذي اذا دعي به اجاب واذا سئل به اعطى، واستدل على انه الاسم الذي يعرفه جميع الخلائق. الله، بسم الله، يطلبها الغلام. ضع سهما في كبد قوسك وقل بسم الله ربي الغلام، بسم الله ربي الغلام، حينها تقتلون. وقد كان يشترط الغلام شرطا فاتني ذكره، قال: ان تجمع الناس في صعيد واحد. وهذا امل الدعاة جميعا. فابراهيم عليه السلام حين كسر الاصنام جمع الناس في صعيد، حين القي في النار يقول: حسبي الله ونعم الوكيل. موسى عليه السلام قال: موعدكم يوم الزينة وان يحشر الناس ضحى. محمد صلى الله عليه وآله وسلم صعد فوق جبل الصفا ونادى: يا معشر قريش، فجمع الناس. تبليغ الدعوة لأكبر عدد من الناس أمل يراود أفئدة الموحدين. وقد كان جمع الناس في صعيد كما قال النبي صلى الله عليه وسلم، فجمع الناس في صعيد واحد وصلبه على جذع. وانتبه، تأمل، صلب الغلام على جذع وقد جمع الناس، فتعاطف الناس مع غلام مصلوب على جذع امام ملك يزعم انه رب. ثم اخذ سهما من كنانة الغلام، والناس يشوفوا بعينيهم ان الملك يربطه على الجذع ويروح بنفسه لحد كنانة الغلام. الكنانة عادة بيبقى سير حزام بيتربط على الوسط وفي شنطة جلد، الشنطة الجلد دي بيوضع فيها الايه؟ الثياب. الملك يمشي لحد الغلام وكل الناس ايه؟ بتشوف بعينيه، يمد ايده في كنانة الغلام يقوم ياخد سهم بايده ويضعه في كبد القوس، ثم قال: اللي ما شافش يسمع. ثم قال: بسم الله. وهنا سمع الناس اسم الله. الله، بسم الله ربي الغلام. ثم رماه فوقع السهم في صدغه، فوضع يده على صدغه فمات. فأتي الملك فقيل له: أرأيت ما كنت تحذر؟ قد نزل بك حذرك. شفت اللي كنت خايف منه؟ حصل. كنت بتقتل الراهب والجليل وقتلت الغلام، عشان ما حدش يقول لا اله الا الله. قد وقع حذرك، قد امن الناس جميعا. دي اللي قلت لك ان ربك فعال لما يريد، هي دي القضية النهاردة. ان القضية في زمن الاستضعاف يجري المسلمون الحسابات المادية وينسون الله، قاعدين يوزنوها. امريكا بتضرب الناس على قفاها تخ تخ في هنا وهناك، وينسوا ان في رب بينصر، بس بيسيب الظالم لما يستوفي كل شروط الاهلاك. هو مين اللي اهلك روسيا؟ الاتحاد السوفيتي. هي اي دولة وقفت قدامه؟ ده في يوم وليلة صبحنا لقناهم بيشحتوا على الارصفة. من؟ مش عايزين تقولوا الله برضه؟ الله. فالقضية اياك انك تيأس، اياك تقول احنا نعمل ايه، دول ايدهم طويلة يوصلوا لاي حد، نعمل ايه، مفيش قنابل ذرية، نعمل ايه. تعمل ايه؟ تبقى موحد. والله معكم ولن يتركم اعمالكم. تأخذ الاسباب لكن اعلم ان الاسباب لا تعمل وحدها، انما الناصر الله. كثيرا ما يجلس الناس يحسبوا موازين القوى ويحطوا الكفتين وينسوا ان تثقيل كفة الموحدين باسم الله، ولا يثقل مع اسم الله شيء. شيء. لا تيأس، لا تحزن، ولكن بس المطلوب منك انك تكون عبد صحيح. اللهم اصلحنا لكي نصلح ان نكون عبيدا لك. وانني حين اقرأ قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في هذه الحكاية، آمن الناس جميعا، لا اتمالك نفسي وقد شال شعر رأسي، ان الراهب مات ولم ير بي ولم ير من وحد وقال لا اله الا الله، وان الغلام مات ولم ير ثمرة دعوته. صح، ما قرت عينه بنصر ولا سعد برؤية ثمرة ولا سعد برؤية نتيجة. هذه هي القضية الاولى والاخيرة، ان عليك ان تعمل والنتيجة ليس يتعلق قلبك بالنتيجة. من الكلام اللي بحفظه لكم بالحرف، ان الدعاة الى الله اجراء عند الله، اينما وحيثما وكيفما ارادهم ان يعملوا عملوا، ثم قبضوا الاجر المعلوم من الله، ثم الى اي مصير تتجه الدعوة وتسير ذلك شأن صاحب العمل لا شأن الاجير. انت بتشتغل، النتيجة ايه؟ انت بتاع مين؟ الله. تعلم ان العبد عبد والرب رب. نوح لما قال فلم يزدهم دعائي الا فرار، ربنا قال له لا تبتئس، مش شغلك انت تشتغل والنتيجة على مين؟ على الله. لا لذلك قال الله للنبي محمد صلى الله عليه وسلم فلا تذهب نفسك عليهم حسرات، ما على الرسول الا البلاغ، شغلك تبلغ وبعدين النتيجة مش في ايدك، مش شغلك. الغلام كان مؤمن فاهم، عمل والثمرة والنتيجة ايه اللي حصل بعد ما مات؟ بعد ما مات ومع ذلك لم يندم ولم يحزن. فإياك أن تتعلق قلبك أن يتعلق قلبك بالنتيجة. فماذا يعمل الملك بعد أن وقع حذره، بعد أن آمن الناس؟ ماذا يصنع؟ إنني كنت أتخيل أن يؤمن، صح، أن يسلم، ألا يجد مفرا من الاعتراف حين يسترجع شريط الذكريات أن الغلام يشق أصحابه وهو قائم ويصعد إلى الجبل ويعود، ويذهب إلى البحر ويعود، ولا يقتل إلا بشروط. المفروض ان دي تستثير اي عاقل، صح ولا لا؟ شوف ابراهيم عليه السلام لما كسر الاصنام قالوا أأنت فعلت هذا بآلهتنا يا ابراهيم؟ قال بل فعله كبيرهم هذا فاسألوهم ان كانوا ينطقون. فرجعوا بين الحفاظ الى انفسهم فقالوا انكم انتم الظالمون. لما قال لهم طب اسألوهم، وقف ملاحظة كده، قالوا طب ما صحيح دي لو كانوا آلهة كانوا ايه دافعوا عن انفسهم؟ ده احنا بنيجي بقول له يا الهي ويا سيدي يا صنم يا محترم اديني فلوس، رد عني اللي بيعديني، اديني عيال. طب ما الراجل دخل كسره، لو كان يقدر يدي عيال كان عمل ايه؟ كان كسر اللي بيكسره، صح؟ فرجعوا الى انفسهم قالوا انكم انتم الظالمون. ثم نكسوا على رؤوسهم لقد علمت ما هؤلاء ينطقون. هي دي المشكلة. لما يبقى الهوى غالب، لما يبقى الهوى يعمي، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، والحديث ضعفه الشيخ الألباني في السلسلة الضعيفة، حديث ايه ده؟ ضعيف. قال صلى الله يروى عنه صلى الله عليه وسلم انه قال، والحديث ضعيف، حبك الشيء يعمي ويصم. حبك الشيء يعمي ويصم. العمى النهارده كتير قوي. اللهم ارزقنا بصيرة نرى بها الحق من الباطل. دي المشكلة النهارده، العمى، عمى القلب، عمى العين، مكر الليل والنهار، الضباب اللي بيثار حول الحق، الباطل اللي بيزين ويمكيز ويلمع للناس. دي المشكلة النهارده. عشان كده ساعتها ممكن يكون وقف مع نفسه لحظة، صحيح ده يبقى فيه الله، لكن بعد لحظة والملك والفلوس والسجود والطاعة ارجع في كلامي الناس دول يقولوا حيد. شفت قريش؟ اعجب ما سمعت في حياتي ان قريش يقولوا ايه، وقالوا ربنا إن كان وإذ قالوا اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء أو ائتنا بعذاب أليم. عمرك سمعت أغبى من كده من ناس يقولوا كده؟ المفروض يقول اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فاهدنا إليه، صح؟ اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فمسكنا به، صح؟ لكن شو الغباء؟ يا رب لو كان ده الحق نزل علينا حجارة او عذبنا. ايه الغباء ده؟ لما تستحكم الغفلة يحرم العبد التوفيق فيفسد رأيه ويضل سعيه. قدام الناس امنه، فلو هو قال لا اله الا الله الناس اللي امنوا دول هيبقوا هيبقى قائدهم الى الجنة، صح؟ لكن المشكلة كده، لما راجل زوجته تلبس النقاب يقول لا صحيح انا عارف ان النقاب فرض وانه احسن، وان مراتي لما تستر محدش يعرف احسن، لكن ما تلبسوش من غير رأيي. لما انا اقول يا راجل خليك راك، يا راجل خليك راك، انت مين عشان تقول الله قال؟ الله قال انت تتكبر على الله؟ لا حول ولا قوة الا بالله. شاهد، اعود مرة اخرى لأؤكد ان الملك ظل سعيه بسبب الكبر بصر الحق وغمط الناس. شاهد، يعمل الملك فامر بالاخدود بافواه السكك، الناس كلهم ايه؟ متجمعين. اجمع الناس في ايه؟ في صعيد. قال لهم محدش يروح، في كل مخارج المعادي افتح اخاديد، يعني خنادق، واملاها نار. فامر بالاخدود في افواه السكك مخارج البلد فخدت، اي حفرت، واضرم فيها النيران، وقال من لم يرجع عن دينه فاقحموه فيها. قال لهم اللي يقول لا اله الا الملك يعدي، واللي يقول لا اله الا الله ينزل جهنم، ينزل النار. وانا بستغرب برضو من كلمة فاقحموه، ان كان في ناس شغالة معاه، صح ولا لا؟ شافوا الحق بعينيهم ومع ذلك برضو شغالين في خدمة الملك الضاع. ازاي بعد معرفة الحق؟ عجب عجاب يجعلك تقول اشهد ان لا اله الا الله مقلب القلوب. اللهم ثبت على الايمان قلوبنا. او قيل له اقتحم ففعل، فعل، خدت الاخاديد، اشعلت النيران. حتى جاءت امرأة ومعها صبي. واحدة ست جاية وسيلة ايه؟ طفل رضيع عنده شهرين ثلاثة. فتقاعست ان تقع فيها، ترددت، همت ان ترجع، فقال لها الصبي يا امه اقتحمي انك على الحق. ولد عنده ايه؟ شهرين، ينطق بسم الله، باذن الله، اقتحمي انك على الحق. وجدت رواية للحديث تشفي صدور قوم مؤمنين. سياق اخر مختصر، وقد اخدودا من نار وقال لهم الملك الجبار ووقفهم عليه اختاروا هذه او الذي نحن فيه. وقفهم كده على شفا النار اللي حفرها وولعها وقال لهم اختاروا تنزلوا النار دي ولا ترجعوا لديني اننا ربكم. فقالوا هذه احب الينا وفيهم نساء وذرية. ففتحت الذرية، العيال حيطوا ازاي هندخل في النار دي. ففزعت الذرية فقال لهم آباؤهم انزلوا فوالله لا نار بعد اليوم. فوقعوا فيها جميعا فقبضت أرواحهم من قبل أن يمسهم حرها. واقفين نساء وعيال وكبار، قال لهم دي ولا ترجعوا عن دينكم؟ قالوا لا دي. قال رب السجن احب الي مما يدعونني اليه. قالوا يا دي. قال لهم لاقطعن ايديكم وارجلكم من خلاف. قالوا فاقض ما انت قاض. قالوا دي. دأب المؤمنين دايما ان يختاروا رضا الله ولو كان نارا، ان يختاروا رضا الله ولو كان سجنا، ان يختاروا رضا الله ولو كان قتلا وتعذيبا، يختاروا رضا الله. قالوا له الدين، بل هذه احب الينا. فضجت الذرية، العيال عيطوا، قالوا لا تخافوا، والله لا نار بعد اليوم، لا هندخل دي ما تخافوش، وبعد كده مفيش نار، هتبقى جنة. يقول الراوي الحديث: فقبض الله ارواحهم، ماتوا قبل ما ينزلوا النار، فقبض ارواحهم من قبل ان يمسهم حرها. ابشر يا موحد، اسمع. وخرجت النار من مكانها فاحاطت بالجبارين فاحرقهم الله بالنار التي اوقدوها. خرجت النار من الخندق، حرقت الجبار وجنوده، والمؤمنين نزلوا فوجدوها جنة. جنة. وهذا معنى قول الله: قتل أصحاب الأخدود. قتل أصحاب الأخدود، النار ذات الوقود، إذ هم أصحاب الأخدود عليها قعود، وهم على ما يفعلون بالمؤمنين شهود. وما نقموا منهم إلا أن يؤمنوا بالله العزيز الحميد الذي له ملك السماوات والأرض والله على كل شيء سريع. في رواية أخرى، لا دعك من رواية أخرى، إنما قبضت أرواحهم قبل أن قبل أن يصلوا إلى هذه النار. أبشرك، يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يجد الشهيد من ألم القتل إلا كمس القرصة. لا يجد الشهيد من ألم القتل إلا، عارف لما حد يحبك بيقرصك اهي كده، الشهيد لما يقطعوه بالسيوف ما يحسش الا كأن حد قرصه. عشان كده قلت لكم ان الصحابة رضوان الله عليهم كانوا بيقابلوا السيوف بايه؟ بصدورهم كده كده، بصدورهم كأنها قبل من اصدقائهم من الملائكة، قبلات. هكذا تكون المعيشة في رضا الله، وإلا فلا. نسأل الله عز وجل أن يرزقنا وإياكم رضاه إن شاء الله. بإذن الله تعالى أنا أستودعكم الله لمدة أسبوعين، فالاثنين الجاي والاثنين اللي بعديه أجازة، ونلتقي في الاثنين الثالث إن شاء الله بإذن الله تعالى. واسأل الله لي ولكم العافية وتمام العافية ودوام العافية والشكر على خير. أنا ما بخش أجازة عشان عيان، لا، أريحكم مني شوية، أسبوعين إن شاء الله، الاثنين الجاي والاثنين اللي بعده، وبرضه الخميس الجاي هنروح قولة، ويبقى بعديه خميسين أجازة إن شاء الله عز وجل، ونسأل الله عز وجل أن يتقبل منا ومنكم. أجاوب على كم سؤال سريع سريع كده. هيبقى السبت، تحبوا السبت؟ خلينا أول مرة اثنين وبعد كده نخليها سبت، أول مرة اثنين بس. الاثنين يبقى لقاءنا ان شاء الله الجاي الاثنين 15 باذن الله تعالى، لقاءنا الجاي ان شاء الله وقدر يوم الاثنين ايه 15 النهار بعد المغرب. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. ان شاء الله هنوزع عليكم دلوقتي كتاب حكم تارك الصلاه للشيخ الالباني. نسال الله عز وجل ان يجزي خيرا كل من ساهم في طبعه، وان يجعله في موازين حسناته، وان يرضى عنه رضا لا سقط بعده. شاهد يا شباب ان الكتاب ده بنوزعه لسبب واحد، لعلة واحدة، ان كثير انه وزع كتاب حكم تارك الصلاة للشيخ ابن عثيمين، اللي بيقول فيه ان تارك الصلاة كافر كفر مخرج من الملة، اذا تطلق منه زوجته واذا مات لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يدفن في مقابر المسلمين بل يرمى للكلاب. هو بيقول كده الشيخ، فهذا مذهبه، وهناك مذاهب مخالفة. فالفقهاء الأربعة مالك وأحمد والشافعي وأبو حنيفة يقولون إن تارك الصلاة كافر كفر دون كفر. الكتاب ده بيقول كده، وأنا بقول إن المسألة زي ما شيخنا وحبيبنا في الله الشيخ ابن عثيمين قال في مقدمة الكتاب ان المسألة دي مسألة ايه؟ كفر تارك الصلاة من المسائل الكبار التي اختلف فيها العلماء قديما وايه وحديثا. فحجر الناس على رأي واحد مش مطلوب، صح ولا لا؟ لابد من نشر العلم. يبقى ده موجود وليه وده موجود، وانت تعرف ده وتعرف ده، واسأل الله ان يهديا واياك للحق. انا مذهبي في المسألة، انا محمد حسين ماليش لازمة جزمة، ها انا بقول مذهبي في المسألة ان تارك الصلاة كافر، كفر دون كفر، مش كفر مخرج من الملة، انه فاسق فاجر مجرم آثم عاصي يخشى عليه الكفر ولكن مش كافر. يبقى تؤكل ذبيحته ويزوج ويتزوج وهو عاصي فاجر زي ما نقول، لا تجرى عليه احكام الكفار، مش مرتد. الرأي الثاني موجود الشيخ ابن عثيمين وبيتبناه كثير من مشايخنا، انه كافر لا تؤكل ذبيحته ولا يتزوج ولا يزوج ولا ولا، لكن الرأي اللي احنا بنقول بيه ده ان شاء الله هو رأي جماهير العلماء قديما وحديثا ان شاء الله. كل واحد قاعد مكانه وانا بجاوب على الاسئله، وكتب كتير، وكل واحد يوصل له كتابه في ايده، ومش عايزين منكم حاجه غير انكم تدعوا لنا دعوه طيبه. يا رب. هل يجوز رفع العينين في الصلاة؟ قال صلى الله عليه وسلم: ليحذر أقوام يرفعون أبصارهم، لينتهين أقوام يرفعون أبصارهم في الصلاة إلى السماء، أو ليخصفن الله أبصارهم. هل يجوز أن تجلس المرأة بالبنطلون أمام أخيها؟ احنا بنقول الفتن كتير، واخوك شاب ونخاف عليه الفتنة، والفتن لا تعصم، القلوب ضعيفة والفتنة خطافة، فاتقي الله واجلسي بملابس محتشمة امام محارمك. وبعدين اتقوا الله وعدوا، لو واحد روح من غير ما ياخد يبقى انا غلطان، اتفقنا؟ اقعد وكتابك هيجي لك لحد عندك، امشي امشي امشي امشي، اتقدم يا واد يا خالد، خش قدام. أم الزمان وضع عليها بدعة لأنه لم ينزل بها قرآن ولم تأتي بها سنة. دبلة الخطوبة حلال ولا حرام؟ دبلة الخطوبة بدعة، الدبلة تشبه بالنصارى، وقلت لكم قبل كده ان النصارى عندهم لبس الدبل، الدبلة نسك. انت لما بتيجي تخطب بنت شبكة بتلبس الدبلة فين؟ في صباعك ده اليمين ولا الشمال مش عارف، المهم ان الصباع ده بالذات، يعني لانهم بيقولوا كده لما يجوا يخطبوا ولا شو، يقولوا بسم الاب والابن والروح القدس اله واحد امين، ويلبسها في الرابع. اللي بيلبسها في صباعه الرابع ده دبلة، هم بيلبسوها نسك تعبد تدين. انت بتلبسها ليه؟ تشبه، من تشبه بقوم فهو منهم ولو فضة. بيقول: كثر الكلام والآراء حول موضوع الزواج العرفي، ولا كثر كلام ولا آراء. الزواج العرفي لا يجوز مطلقا لأنه زواج محرم، افتقد أهم شرط من الشروط اللي هو الولي والإشهار، فالزواج باطل. وزع على النساء، بس ما عرفش نوزعها ازاي على النساء دي صراحة، ما اتفقناش اصلا يعني ازاي. قطيع السداد يطلب دعاء: نسأل الله ان يفرج كربه ويقضي دينه وديون المسلمين، اللهم اقضي دين كل مدين مسلم وفرج الكرب عن كل مكروب مسلم. اذا هو بقى العين بالحملة يعني صلاح منتصر. امرأة مطلقة ابوها لا ينفق عليها فتزوجت بغير اذنه، زواجها باطل. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ايما امرأة نكحت بغير اذن وليها فنكاحها باطل. كتب بعد الصلاة ماشي. حكم الصور، الصور حرام قولا واحدا. ان شاء الله دلوقتي في يدي كتاب نصائح للشباب اللي احنا وعدنا بانزاله، لعله ان شاء الله على ما نرجع من الاجازه يكون نزل باذن الله تعالى، فهو في الطبع هذه الايام. وفي تفصيل هذه المسائل، يعني كنت بكتب في ثلاث مسائل امس، مساله القزع ومساله حلق اللحيه ومساله الصور الفوتوغرافيه. فالصور الفوتوغرافيه حرام قولا واحدا، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لعن الله المصورون. ومن اعجب ما تجد في كتاب نصائح للشباب، اقعدي، من اعجب ما تجد في كتاب نصائح للشباب حديث النبي صلى الله عليه وسلم: لعن الله النامصة والمتنمصة. وفي اخر الحديث: ولعن الله كل من صور صورة. يقال له يوم القيامة، يقال لهم يوم القيامة: احيوا ما خلقتم. وقال ايضا فيه حديث ان رسول الله صلى الله عليه وسلم عاد وجد في بيت سيد عيسى الكرام فيه تماثيل، فيه صور استارة يعني، فرفض ان يدخل وقال لها: ان الملائكة لا تدخل بيتا فيه كلب ولا صور، الم تعلمي ان اصحاب هذه الصور يعذبون يوم القيامة؟ فالمصور ملعون واللي متصور معذب، والمحتفظ بالصورة محروم من نصرة الملائكة. تتصور بضرورة لباسبور، لجواز سفر يعني، لبطاقة، لشهادة، للتعليم، للتقديم في مدارس الى اخره، تؤدي المهمة بالصورة وتتخلص من الباقي، ولما تتزني يبقى اطلع عليهم تاني فيش مشكلة. لكن يقولك احتفظ بيهم عشان ابقى، لا، هتموت بكرة ويكبروها ويبروزوها ويعلقوها وتتعذب بيها، لان كل صورة متعلقة صاحبها هيتعذب، صاحبها هيتعذب. ليه؟ لانه لم يوصي فيها. نعم، اشتهر في هذه الايام ان هيقول لك بس سيبك منه ده اصله متشدد. كان في واحد بيسألني ايه؟ صلى الله عليه وسلم. كان في واحد بيسألني بيقول لي: انا قلت لمراتي لو رحت عند اخوك تبقي طالق. قلت له: طب انت لو راحت عند اخوها تطلقها؟ قال اه. قلت له: خلاص لو راحت تبقى طالق، لان يبقى نيته كده ايه؟ طالق. لان كتير لما تسأله نيتك ايه يقول لك ايه؟ ما عرفش، ما كانش ليا نية. او يضحك عليك، يخدعك، يقول لك انا كان نيتي التهديد، كان قصدي انها ما تروحش وخلاص. فهي تتضح، ما هو احنا اتقرصنا من الجحر ده كتير، فلازم اجيله من الناحية التانية. يعني لو راحت دلوقتي طلقها، قال لي اه طلقها، خلاص لو راحت تبقى. فواحد جنبي قال له: يا ابني بتسأله ليه؟ مالكش دعوة بده، ما قدامك مساجد الاواف مليانة، اي واحد بعشرة جنيه يقول لك خلاص. ينفع الكلام ده بالله عليك؟ يبقى ده دين وتبقى دي معيشة؟ بنلعب بديننا والله، والله بنلعب، ده تهريب، ده لعب. المفروض ان الانسان اللي عمل الوصية الشرعية دي محدش يوزع هنا ورقة ولا كتاب ولا اي حاجة الا باذن الادارة. فاللي عمل الورقة دي ما ينفعش توزع. ليه؟ ورقة الوصية الشرعية اللي هي وصية الميتين دي، وصية الميتين دي الورقة دي فيها مخالفات، مفيش داعي، اتق الله. صليت على رسول صلى الله عليه وآله وسلم. فاحنا بنرجع لموضوع التصوير، يقول لك لها ازاي يقول لك تخلص من الصور اللي فاضلة؟ انت قدمت اربع صور فاضل صورتين، يقول لك اقطعهم، حرام يا اخي. لا مش حرام، انا والله دايما بافتيك بالاحوط لك، الارض لربك، الاقرب لدينك. صحيح انا اؤمن ان هناك فرق بين التقوى والفتوى، فرق بين التقوى والفتوى. ولكن دايما انا ارضى لك اللي ارضى نفسي، اللي لما موت وانا قلت لك ابقى انا مطمن، مش عايزك تيجي تتعلق في رقبتي وتقول له ده الشيخ قال، وفي نفس الوقت مش عايزك انت في الاخر تكتشف ان الكلام ده غلط وتروح بيه جهنم. لذلك الاحوط لك والاضمن لك الا تبقي في بيتك صورة. فكم من صورة عبدت بعد موت صاحبها. انتبهوا اخوتان، نسأل الله عز وجل لنا ولكم العفو والعافية في الدين والدنيا والاخرة. مين احد الاخوة بيقول برجاء بالله عليك ان تعطي الشيخ ابن عثيمين حقه وان تمدحه لانه من علماء هذه الامة؟ انت تقول لي الشيخ ابن عثيمين يعني انا ربيت عنده وتعلمت على يديه واخذت العلم من فمه، وان كانت المدة ليست بطويلة 6 شهور او 8 شهور، ولكن هذا حاصل شيخي والحمد لله رب العالمين. انا اعلم قدره جيدا. وانا قلت قبل كده ان الشيخ مش جزمته التراب اللي تحت جزمته على راسي من فوق، شيخنا وسيدنا، وكل يعني يؤخذ من قوله ويراد. بالعكس انا احيانا بستعمل كتاب حكم تارك الصلاة بتاعه للزج، كتابه بينفع ان واحد ما بيصليش وتيجي تقول له صلي يقولك يا عم ربنا غفور رحيم، تروح مديله الكتاب بتاع الشيخ ابن عثيمين عشان يخاف ويترعب. ولكن انا بقول عشان النساء المجانين اللي تيجي بعد كده تقول لا جوزي ما بيصليش تسيب له البيت وتمشي وتدور على حتة تقعد فيه، ما ينفعش. او ان تقول ابويا عقد لي عقد وما كانش بيصلي يبقى النكاح ده باطل، ما ينفعش، وتسيب البيت وتمشي. او الاخ اللي بيكفر ابوه عشان ابوه ما بيصليش ويهجره وما يخدموش وما يوكلوش ويؤذيه بالكلام، او بيكفر امه لما تموت ما يصليش عليها ويسيبها ويسيب البلد ويمشي. كل دي مواقف لازم تصح، لازم تضبط. يلا يا عم خلص صوتي وجعني والله، رجوع هيبقى رحلة الى الدار الاخيرة ان شاء الله.